قتله آل الله، واللعن على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى يوم لقاء الله. في الأسبوع الماضي شرعنا في مسألة أخرى من مسائل باب التوحيد في عقائد الإمامية الفرقة الناجية، عز الله رايتها في ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. وصل الكلام بنا إلى وحدانية الباري، فتحدثت أولا عن معنى وحدانية الباري، عن معنى توحيده، وذكرت مقطعا من كلام السيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه وشرحته، وهو قوله عليه السلام: دليله آياته ووجوده إثباته، ومعرفته توحيده، وتوحيده تمييزه من خلقه، وحكم التمييز بينونة الصفة لا بينونة عزلة. هذا الكلام شرحته في الأسبوع الماضي، ثم شرعت بعد ذلك في ذكر أدلة المتكلمين، في ذكر أدلة علماء الكلام في هذه المسألة، وأشرت إلى بعض أدلتهم. الدليل الأول دليل التمانع، معروف بدليل التمانع، إذا تتذكرون أنه إذا افترضنا وجود إلهين أو أكثر، فإذا تعلقت إرادة أحدهما بإيجاد جسم متحرك فالثاني هل يمكن له أن يريد السكون في هذا الجسم أو لا يمكن؟ وهذا الدليل شرحناه في وقتها. وأشرت إلى الدليل الثاني من أدلته، ما جاء في آيات الكتاب في النصوص المعصومية الشريفة: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وسائر الآيات الأخرى التي ذكرتها. وذكرت الدليل الثالث من أدلتهم إجماع الأنبياء، باعتبار أنهم يمثلون تكامل العقل البشري كما شرحته في حينه. تقريبا إلى هنا تم كلامنا في الدرس الماضي. في هذا اليوم نكمل الكلام من حيث انتهينا، فبعد أن ذكرنا أدلة الكلاميين في مسألة وحدانية الباري، اليوم أشير إلى دليل الفلاسفة، والفلاسفة لهم في هذا الباب أدلة كثيرة وهي في غاية الأحكام. في مسألة إثبات وحدانية الباري وأنه الواحد الأحد، وأن في هذا الوجود واجب الوجود لذاته واحد متوحد متفرد، لا مثل له، لا ند له، لا شبيه له، لا معاند له، لا ضد له. قلت أدلتهم كثيرة، الفلاسفة في كتبهم ذكروا أدلة كثيرة، لكن في هذه الليلة أشير إلى دليل من أدلتهم المشهورة ومن أدلتهم المحكمة في هذا الباب، في مسألة وحدانية الباب. هذا الدليل الذي أذكره، ربما لو راجعت كتب الفلسفة تجد أن كل فيلسوف يقرره بصيغة معينة. المراد من تقرير الدليل يعني شرحه وبيان مقدماته واستخلاص النتيجة، هذا الذي يقال له تقرير الدليل. تقرير الدليل يعني بيان مقدمات الدليل وشرح الدليل واستخلاص النتيجة، يسمى بتقرير الدليل. فلاسفة بالنتيجة، هذا الدليل الذي سأذكره، هذا الدليل ربما يختلفون في تقريره، لكن النتيجة واحدة وروح الدليل واحدة. دليلهم في وحدانية الباري يقولون: إن لم يكن واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى واحدا، فحينئذ لا بد أن يكون أكثر. فلنفترض أن في هذا الوجود واجبي وجود، وإذا جاز الثاني جاز الثالث، وإذا بطل الثاني بطل الثالث. لكن حتى يكون الدليل سلسا في البيان وواضحا نفترض وجود إله ثاني، هو إذا صح وجود الثاني صح وجود الثالث، إذا صح وجود الثاني يعني صح التعدد فلا مانع من وجود الثالث، وإذا بطل الثاني بطل التعدد حينئذ، حينئذ لا توجد آلهة متعددة. إن قلنا في هذا الوجود، قلنا في هذا الوجود واجبا وجود، موجودان كل واحد منهما واجب الوجود لذاته. إذا قلنا هكذا لابد أن نأتي لنرى أن كل واجب وجود من هذين الواجبين لابد أن يكون متميزا عن الآخر حتى يقال هذا الأول وهذا الثاني. فالآن عندنا واجبا وجود يشتركان في واجبية الوجود، ولذا كل واحد نسميه واجب الوجود، يشتركان في واجبية الوجود. لكن لما قلنا هذا أول وهذا ثاني باعتبار افترضنا وجود إلهين، وجود حقيقتين تحملان هذا المعنى، معنى واجبية الوجود، فهما يشتركان في واجبية الوجود ولا بد من التمايز بينهما، وإلا كيف نقول هذا أول وهذا ثاني؟ لأن الاثنينية والتعددية كيف تكون؟ لا بد من وجود التمايز. الآن لنفرض هكذا، لنأخذ المثال على مسائل مادية، نأخذ المثال على مسائل مادية حتى يتضح عندك هذا المعنى، أن الاثنينية لا تكون إلا بوجود التمايز، لا بد من وجود شيء يميز الأول عن الثاني، يميز الثاني عن الأول. لنفترض مثلا توأمان، توأمان ولدا في لحظة واحدة، وإن كان هذا غير ممكن، ولدا في لحظة واحدة، ننظر إلى شكليهما إلى أشكالهما الظاهرية، هنا جهة اشتراك فيما بين التوأمين وهو التشابه في الشكل، أما هناك تمايز بينهما، هذا جسم لوحده وهذا جسم لوحده. أما إذا فرضنا أن لهما جسم واحد حينئذ لم يكن هناك، ما عندنا حينئذ توأمان وإنما واحد. إذا قلنا الجسم واحد والشكل واحد كان عندنا واحد. أما إذا قلنا عندنا اثنين يتشابهان في الشكل 100%، لكن بالنتيجة يوجد تمايز، ولذا نحن ماذا سميناهم؟ سميناهم توأمين أول وثاني. هذا التمييز من أين جاء؟ التشابه في الشكل موجود، التمييز جاء من الانفصال بين الأجسام. فبشكل عام في الماديات في المعنويات في كل الأشياء، مسألة التعددية مسألة الاثنينية في الأشياء لابد من وجود جهة تمايز، وإلا إذا لا توجد جهة يتمايز فيها هذا عن هذا حينئذ لا يمكن أن يقال هذا أول وهذا ثاني. يعني حتى لو جئنا الآن بطابوقتين، هذه الطابوقة تشابه هذه الطابوقة في الحجم في الشكل في اللون، لكن بالنتيجة جسم هذه غير جسم هذه، هذه جهة التمايز بينهم. فحينما نقول وجود إلهين حقيقتان من الحقائق الواجبة، فهاتان الحقيقتان تشتركان في جهة واجبية الوجود، لا بد من شيء يميز هذا الأول عن الثاني، فحينئذ يكون كل واجب وجود مؤلف من شيء، مؤلف من واجبية الوجود ومن هذا الشيء الذي يميزه عن الثاني، وعليه سيكون كل إله مركب، وإذا كان مركبا كان ممكنا. لماذا كان ممكنا؟ لأن الإله لا يستقر إلى شيء، الإله لا يستقر إلى شيء، والمركب يستقر إلى أجزاءه، أليس الاستقرار إلى الأجزاء حاجة أليس الافتقار إلى الأجزاء؟ لا. فحينئذ هذا واجب الوجود مؤلف من واجبية الوجود ومن الشيء الذي يتميز به عن الثاني، والثاني مؤلف من حقيقة واجب الوجود ومن الشيء الذي يتميز به عن الأول، فأصبح الأول ممكنا والثاني ممكنا، وحينئذ لا واجب في الوجود. حينئذ لا نصل إلى نتيجة إلا إلى هذه النتيجة، لا بد أن يكون واجب الوجود واحدا في هذا الوقت. هذا تقريبا تمام تقرير دليل الفلاسفة بحسب ما قرره بعضهم بهذه الصيغة، وإلا الدليل أيضا قرر بصيغ أخرى لكن النتيجة واحدة. أنا قلت قبل قليل أدلة الفلاسفة في هذا الباب متعددة وكثيرة، وهي في غاية الإحكام من الأدلة المحكمة في هذه المسألة. أدلة الفلاسفة في هذا الباب في مسألة وحدانية الباري، وإن كانت هذه القضية قضية وحدانية الباري من دون الحاجة إلى هذا البحث الكلامي ومن دون الحاجة إلى هذا البحث الفلسفي، هذه قضية فطرية موجودة في نفس الإنسان. الآن الإنسان لو يريد أن يراقب نفسه بغض النظر عن دينه، الإنسان لا يخلو في حالة، حالة الأولى إما أن يكون دائما مرتبطا بحقيقة موجودة، هذه الحقيقة لها السلطة في هذا الكون، إما أن يكون دائما، وهذه القلوب الطاهرة الصافية كقلوب الأنبياء تكون هكذا، وإما أن يكون قلب الإنسان في الغالب مرتبطا بهذه الحقيقة المقدسة. هناك حقيقة مقدسة لها قوة لها سلطة نافذة على كل شيء في الغالب، وهذه قلوب الأخيار من الأنبياء. وإما أن يكون الإنسان في بعض من مقاطع حياته على الأقل يرتبط بهذه الحقيقة حتى الملحد، تأتي حالات وهي هذه حجة الله على العباد، حجة الله على العباد موجودة في نفس العالم، تأتي على الإنسان حالات يستشعر فيها معنى الحاجة لشيء يمتلك القدرة المطلقة، وهذا المعنى ربما تبينه الرواية الشريفة التي يرويها شيخنا الصدوق عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. هذا الرجل الذي يأتي للإمام الصادق عليه السلام يقول: يا ابن رسول الله دلني على الله ما هو، فقد أكثر علي المجادلون وحيرون. يا ابن رسول الله دلني على الله ما هو، فقد أكثر علي المجادلون، أهل الجدل أهل الكلام أهل الفلسفة، فقد أكثر علي المجادلون وحيرون. الإمام ماذا قال؟ قال: يا عبد الله هل ركبت سفينة قاف؟ قال: نعم. قال: هل كسر بك حيث لا سفينة تنجيك ولا سلاح تغنيك؟ ولن سأله هل ركبت سفينة قاف؟ قال: نعم. قال: هل كسر بك؟ والإمام حتما كان عالما بهذا الحال الذي جرى عليه، لكنه استرسل في الحديث في هذه المقدمات حتى يقيم عليه حجة من نفسه، يبين له المعنى من خلال شعوره الخاص. هل كسر بك حيث لا سفينة تنجي ولا سباحة تغني؟ قال: نعم. قال: هل تعلق هنالك، يعني في تلكم الحالة حينما لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك، هل تعلق قلبك هنالك بشيء من الأشياء قادر على أن يخلصك من ورطته، له القدرة على أن يخلصك من ورطته؟ قال: نعم، تعلق قلبي بشيء قادر على أن يخلصني من ورطة هذه. قال: ذلك الشيء القادر هو الله، القادر على الإنجاء حيث لا منجي، والقادر على الإغاثة حيث لا منجي. هذه قضية فطرية موجودة في نفس الإنسان، دليل الفطري من جملة دلائله ومن جملة علائمه في نفس الإنسان أن الإنسان على الأقل قلت إما أن يكون قلبه متعلقا دائما أو في غالب الأحيان، لندع هذين الصنف. أما هناك الصنف الثالث من الناس حتما تمر على الإنسان مقاطع في حياته، فترات زمنية، هذه الفترات قصيرة طويلة الإنسان يستشعر فيها الحاجة إلى تلك القدرة المطلقة، ولا يشعر في ذاته أن هناك قدرتين، وإنما يشعر دائما بوجود قدرة واحدة. وهذا هو الدليل الفطري المودع في نفس الإنسان الدال على وحدانية البشر. نعم، الأدلة التي ذكرناها أدلة الكلاميين أو دليل الفلاسفة الذي ذكرته، أو ربما أدلة أخرى نذكرها أيضا، هذه الأدلة تشير تدل على وحدانية البشر. لكن هناك دليل فطري في نفس الإنسان يدل على هذا المعنى. الإنسان في فطرته يتعلق بقوة واحدة، لا يتعلق بأكثر من قوة واحدة، وهذا هو أقوى الأدلة التي يمكن للإنسان أن يستدل بها على وحدانية الباري سبحانه وتعالى. وأما قلوب أرباب القلوب فقلوبهم تتجه إلى جهة واحدة، هذه القلوب تتعلق بجهة واحدة، تتعلق بحقيقة واحدة، وهذه القلوب لا يمكن أن تكون نقية ما لم تتوحد نفسها، تتوحد يعني أن تكون عرشا لوحدانية الباري، أن تكون محلا لتوحده سبحانه وتعالى. ولذا هذه المعاني فضلا عن الفطرة وفضلا عن الأدلة التي ذكرناها، هذه المعاني حتى في العلوم الطبيعية، البحث في العلوم الطبيعية والبحث في العلوم الرياضية فضلا عن العلوم العقلية أيضا يودي إلى هذه النتيجة، إلى نتيجة وجود القوة المطلقة، القوة اللامنتهية، وأن القوة اللامنتهية واحدة، القوة التي لا تنتهي. ليش تقدم في دروسنا الماضية أن الباري هو الذي لا حد له؟ هذا المعنى بيناه حينما بحثنا مسألة وجود الباري، حينما بحثنا مسألة أن الباري هو واجب الوجود الذي لا حد له، الذي لا انتهاء له، الحقيقة التي لا نهاية لها، الحقيقة التي هي في غاية الإطلاق. بل هذه العبارات خمسة، بل هذه العبارات الحقيقة التي لا يمكن أن تعبر عنها عبارة، وهذه العبارات التي نتكلم بها أن نقول حقيقة هي في غاية الإطلاق، حقيقة في غاية الكمال، مع ذلك هذه عبارات محدودة بحدود عقولنا، بحدود ألسنتنا، وبحدود قصورنا. وإلا الحقيقة الإلهية حقيقة فوق كل هذه المعاني، فوق كل هذه المصطلحات، فوق كل هذه العبارات، وعبارات وألفاظ ومصطلحات، ولا حتى خواطر في القلوب، حتى الخواطر وحتى الهواجس التي تكون أعلى من الحقائق، الخواطر والهواجس تكون حدودها أوسع من حدود الألفاظ، حتى الهواجس، حتى خواطر الظنون، حتى الأوهام، حتى الخيالات التي تكون حدودها أوسع من حدود الألفاظ لا يمكن أن تصل إلى حدود دائرة الله سبحانه وتعالى. لكن بالنتيجة الكلام يكون على قدر معرفة الله، الكلام يكون على قدر معرفة الإنسان، والتي يقيدها العجز من جانب، يقيدها القصور من جانب آخر، يقيدها التقصير من جانب آخر، يقيدها الجهل من جانب آخر، تقيدها الحواجب والغواسق البدنية، الحواجب والغواسق الظلمانية في قلوبنا، بالنتيجة تبقى المعرفة في دائرة هذه الحدود الضيقة. ومع ذلك فالباري سبحانه وتعالى دلائله آياته شاهدة، شاهدة في الماديات، شاهدة في المعنويات، شاهدة في أرضه، شاهدة في سماواته، شاهدة في العلوم، العلوم العقلية، العلوم الدينية، العلوم الدنيوية، العلوم الطبيعية، في المنطق الرياضي، هناك حقائق في المنطق الرياضي وهناك حقيقة في المنطق الرياضي هي الحقيقة اللامنتهية. أليس هناك حقيقة في المنطق الرياضي الحقيقة اللامنتهية؟ والحقيقة اللامنتهية في المنطق الرياضي لا يرمز لها جراح ولا يرمز لها بحر، وإنما تعطى لها هذه العلامة المعروفة، علامة اللا انتهاء في المنطق الرياضي أو في الرياضيات، التي هي بمثابة دائرة التوى محيطها بعضه على البعض، فكانت بمثابة عينين هكذا ملتصقتين. الحقيقة اللامنتهية في المنطق الرياضي والتي لا يعطى لها رقم باعتبار الرقم حد، ليس الرقم حد، الحقيقة اللامنتهية في المنطق الرياضي حتى في البراهين الرياضية، هذه الحقيقة فرضت في أي جهة من الجهات في أي مورد من الموارد لا بد أن تكون واحدة ولا تتسنى. والآن ربما أصيغ لكم البرهان الرياضي بشكل سريع. البرهان الرياضي البرهان الهندسي عادة يبدأ بصياغة المفروض ثم المطلوب إثباته، وبعد ذلك يبدأ الشروح في البرهان وذكر الاحتمالات والوصول إلى النتيجة. الآن إذا أردنا المفروض، مفروض أننا نفترض هناك حقيقة لا منتهية، هذه الحقيقة فلنرمز لها بالحرف سين. المفروض أن سين يساوي لا انتهاء، سين يساوي علامة لا انتهاء، سين يساوي، هذا المفروض. المطلوب إثباته ما هو؟ مطلوب إثباته أن سين هو الذي يساوي هذه العلامة ولا يوجد غيره في هذه المسألة، في هذه الحقيقة يساوي لا نهاية، هذا المطلوب إثباته. البرهان، البرهان الآن نأتي نذكر الاحتمال. إذا افترضنا أن صاد في هذه الحقيقة، صاد حقيقة ثانية، أن صاد في هذه الحقيقة يساوي لا انتهاء، باعتبار نحن ماذا نريد أن نثبت؟ نريد أن نثبت، وإن كان هذا البرهان يحتاج إلى سبورة، إلى لوحة يكتب عليها حتى يكون واضح. إذا فرضنا أن صاد يساوي لا انتهاء، علامة لا انتهاء، أن صاد يساوي لا انتهاء، فحينئذ ماذا سيكون؟ سيكون أن سين يساوي صاد، باعتبار صاد يساوي لا انتهاء، وسين في المفروض يساوي لا انتهاء، بالاستعاضة سين يساوي صاد، فإذا سين هو صاد، تساوت الحقيقة، إذا لا يوجد منتهى، إذا لا توجد حقيقة لا انتهائية إلا سين، لأن صاد أيضا فرضناه لا ينتهي، سين لا ينتهي، فإذا سين يساوي صاد بالاستعاضة. أما إذا قلنا أن صاد يساوي مثلا 1000 أو 100 أو مليون، أي رقم من الأرقام، يعني ليس الاحتمال الأول أن صاد يساوي لا انتهاء، فإذا كان صاد يساوي 1000 يعني كان محدودا له عدد، فسين لا يساوي، لماذا؟ لأن سين في المفروض ما هو؟ سين هو وحده الذي له علامة لا انتهاء، فصاد إذن محدود. وحتى لو أردنا أن نفترض أن صاد يساوي 1000 وهكذا نفترض خلاف المفروض أن سين حتما يساوي صاد وصاد يساوي 1000، فسين ماذا سيساوي؟ سين سيساوي 1000، فإذا كان سين سيساوي 1000 هذا خلاف المفروض الأول، فلا بد من وجود حقيقة منتهية، لأنه في أصل المفروض هو هكذا أن هناك حقيقة منتهية، لا بد من وجود حقيقة منتهية، هذه الحقيقة المنتهية إما سين والتي ثبتت بالبرهان، وإما أن توجد حقيقة ثالثة، وحقيقة سين وصاد حقائق ممكنة، فإذا لا بد من وجود حقيقة لانتهائية في هذا البرهان، والحقيقة التي هي الانتهائية في هذا البرهان بحسب المفروض سين، فسين هو الذي يساوي الانتهاء وهو المفروض. وبشكل عام ليس فقط في المنطق الرياضي، في سائر العلوم حتى في المنطق الهندسي، في المنطق الهندسي الآن لو افترضنا حجما من الحجوم لانتهاء الهجوم، لنفترض حجم من الحجوم لانتهاء الهجوم، حينئذ العقل يجوز لنا أن نسترف حجما آخر، حينئذ لا يمكن. وإذا كان الحجم الانتهاء له، الحجم الثاني أنت يخلص. إذا كان الحجم الثاني أيضا لا منتهي، فلا بد هو الأول، حينئذ لا نتمكن أن نسترف، فلا بد من وجود هو هذا الحاجم اللا منتهي واحد. وهذا ليس فقط في هذه العلوم، بل في سائر العلوم الأخرى، في سائر الكتابات الأخرى، في العلوم العقلية، في العلوم الطبيعية، في العلوم المادية، في العلوم المعنوية، تصل النتيجة إلى وجود حقيقة واحدة، حقيقة لا تتثنى، هي حقيقة الباري سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة التي دل عليها دليل الكلام، أو دل عليها دليل الفلاسفة، أو دل عليها الدليل الفطري الذي أشرت إليه قبل قليل، أو دلت عليها هذه المقدمات. هذه مقدمات في المنطق الرياضي. هذا البرهان ليس برهان الذي ذكرته، ليس برهان على وجود الله، لكن هذه النتيجة. هذا البرهان الذي ذكرته بخصوص هذه القضية، أن هناك في علم الرياضيات حقائق لا منتهية. فالحقيقة حينما تكون لا منتهية في علم الرياضيات، لا يكون هناك رقم أو إشارة ثانية، لا بد من وجود الإشارة اللامنتهية الواحدة، لا توجد إشارة ثانية لرمز آخر، لعدد آخر، وإلا إذا وجدت فإما أن تكون هي، وإما أن يكون غير هذه الإشارة اللامنتهية. وبالنتيجة جميع العلوم وجميع الأفكار وجميع الأنظار تصل إلى هذه النتيجة، إلى نتيجة الوحدانية التي تقر بها الفطرة قبل أن تدل عليها هذه الأدلة، وقبل أن تبرهن عليها هذه البراهين، وتقام عليها هذه الحدود. ولذلك نحن الآن إذا أردنا أن نتصور أن في الكون عدة آلاف، أن في الوجود عدة آلاف، فهنا احتمالات. الفلاسفة يحتملون احتمالات. إذا قلنا أن هناك آلهة متعددة في هذا الكون، احتمال هذه الآلهة المتعددة سواء كان اثنين أو أكثر لا يفرق شيء. إذا ثبت التعدد ثبت التعدد. إذا قلنا آلهة متعددة، فالاحتمالات الموجودة كما يعني، إما أن تكون هذه الآلهة المتعددة كلها مشتركة في خلق هذا الكون. كيف كلها مشتركة في خلق هذا الكون؟ لا يعني أن كل إله خلق قسما، لا، وإنما مشتركة يعني أن الإله الأول خلق هذا الكون، والإله الثاني خلق هذا الكون، والإله الثالث خلق هذا، كلهم مشتركون في هذا الاحتمال. الاحتمال الثاني لا، أن كل إله خلق قسما من هذا الكون مختص به. الاحتمال الثالث أن هناك إله واحد خلق الكون والآلهة الباقية تدبر. يوجد احتمال رابع؟ لا يوجد، فقط هذه الاحتمال، فقط هذه الاحتمال. نعم قد تقول هناك احتمال رابع، وهذا ينتج من شبهة احتمال التصالح بين الآلهة، هذا أيضا سنجيب عليه. احتمال لماذا نفترض دائما أن الآلهة لابد أن يكون أحدهما ضد الآخر؟ لماذا لا يتصالحون؟ نفرض عدة آلهة أو يتصالحون في ماذا؟ هذا نجيب عليه. لكن الآن في هذا البرهان، في هذه الفرضية أنه في الكون عدة آلهة، فهنا احتمالات لها. إما أن اشتركوا كلهم في خلق هذا الكون، يعني الإله الأول خلق هذا الكون، والثاني خلق هذا الكون، والثالث خلق هذا الكون، الأول خلقني والثاني خلقني والثالث خلقني، وهكذا. وإما أن نقول لا، الفرضية الثانية، الاحتمال الثاني، أن كل إله خلق قسمة، إله خلق البشر، إله خلق الشجر، هذا التعدد في الآلهة في الديانات القديمة، إله خلق الشمس، إله خلق القمر، وهكذا. وإما أن نقول لا، هناك إله واحد خلق الكل، والآلهة البقية مدبرون. قبل قليل قلنا القدرة قدرة إيجاب وقدرة تدبير في درس نهج البلاغة، قبل قليل أشرنا إلى هذا، وهناك إله يخلق وهناك إله يدبر. قطعا التدبير أقل رتبة من الخلق، لأن الأصل هو الخلق. على هذه الاحتمالات الثلاث. أما الاحتمال الأول فباطل. باطل لماذا؟ لماذا الاحتمال الأول باطل؟ الاحتمال الأول باطل لأنه إذا قلنا أن هذا الكون مثلا أنك خلقك الإله الأول والإله الثاني خلقك والثالث، فلا بد في كل خلق أن يكون لك وجود. فحينما خلقك الإله الأول هذا الوجود الأول، حينما خلقك الإله الثاني هذا الوجود الثاني، حينما خلقك الإله الثالث هذا الوجود الثالث. فأين وجوداتك المتبقية؟ أين وجوداتك المتبقية حينها؟ والحال أن كل موجود له وجود واحد، وإلا لو كان للموجود أكثر من وجود لما كان موجودا واحدا، لتعدد وجوده حينها. حينئذ كان موجودا متعددا ليس واحد، والحال كل موجود واحد. لأننا قد تقول مثلا، كيف تقول؟ تقول ليس هكذا، تتصور المسألة تصورا ساذجا أن إله خلق البدن وإله خلق الروح، هذا في الفرضية ثانية يأتي. إله خلق البدن وإله خلق الروح هذا في الفرضية ثانية، باعتبار قلنا في الفرضية الثانية أن كل إله خلق قسما من الوجود، ويكون لكل موجود عدة وجودات بحسب تعدد الآلة، والحال الوجود واحد لكل موجود. فأين الوجودات الأخرى إذا كانت الآلة متعددة وعلى هذه الفرضية؟ فهذه الفرضية باطلة. الفرضية الثانية، الفرضية الثانية أن كل إله، أن كل إله خلق قسما من الكون. إله الأول خلق كذا، إله الثاني خلق كذا. ماذا يترتب على هذا؟ يترتب على هذا، يترتب على هذا مسألتين. المسألة الأولى عدم حاجة مخلوقات الإله الأول إلى مخلوقات الإله الثاني، لأن الإله الأول متكفل بمخلوقاته ويجعل حاجات مخلوقاته فيما بينه، والإله الثاني أيضا يكون متكفل، وإلا إذا كان محتاجا لمخلوقات الإله الثاني كان ناقصا ليس بإله. إلا لابد أن يكون متكامل. فحينئذ تكون المخلوقات بعضها لا يحتاج إلى الله، والحال هذا خلاف الواقع. الواقع الذي نشهده أن المخلوقات في الزمن الماضي، في الزمن الحاضر، وحتى في الزمن الحاضر، في كل زمان في كل مكان المخلوقات بعضها يحتاج إلى الله. وكلما تطورت العلوم خصوصا العلوم الطبيعية يجد الإنسان أن هناك ترابطا دقيقا بين هذه الكائنات. ربما الترابط الدقيق بين النبات والإنسان، بين الحيوان والنبات قبل 1000 سنة لم يكن معروفا كالمعرفة التي حصلت للعلماء الطبيعيين وللعلماء في العلوم الدنيوية في الوقت الحاضر، باعتبار العلوم تطورت. فاكتشفت هناك علائق وثيقة بين النبات وبين الإنسان، بل الآن ذهب علماء النبات إلى أن النبات كائن عنده عاطفة وعنده لغة يتكلم بها، وحتى سجلوا على أجهزتهم أن النبات يشكر الذي يسقيه الماء، وأن النبات يتأذى ويترفر من الذي يأتي فيقطع منه أبطان، وسجلوا هذه على الأجهزة، وهذه حقائق علمية ثابتة. وبالنتيجة هذه المعاني تكشف لنا عظمة الدين الذي بأيدينا. حينما تأتينا الروايات فتأمرنا برعاية النبات، بل تعبر عن النخلة أنها عمتكم، أكرموا عمتكم النخلة. على حال لا نريد أن ندخل في هذه التفصيلات، مرادي الواقع الموجود يشهد بأن الكائنات يحتاج بعضها لبعض، لا يمكن. أما إذا قلنا على الفرضية الثانية أن كل إله خلق قسما من الكون، هذا القسم لا يحتاج القسم الآخر، والحال الواقع خلافه. هذا إشكال. والإشكال الثاني الذي يأتي أنه إذا كان كل إله خلق قسما من الكون سيؤدي ذلك إلى فساد نظام الكون. ولذلك هو من جملة أدلة الفلاسفة وحدة النظام الكوني دليل على وحدة الله. وهذا الدليل حتى موجود في روايات أهل العلم. وحدة النظام الكوني دليل على وحدة الله سبحانه وتعالى. فالعيب أو الإشكال الثاني الذي يحدث ما هو؟ أنه إذا قلنا كل إله خلق قسما من الكون، حينئذ سيحدث الفساد. كيف سيحدث الفساد؟ أولا من جهة عدم حاجة، من جهة عدم حاجة هذه المخلوقات ذكرناها. أما من جهة الفساد كيف سيحدث هنا؟ هذا الإله الذي خلق هذا القسم من الكون خلقه وفقا لإرادته، ولا ينظر إلى إرادة الإله الثاني. كل إله ينظر إلى إرادته، لأنه إذا راعى إرادة الإله الثاني لأي وجه، باعتبار هذا نقص إذا راعى إرادة الإله الثاني، فلا بد أن يكون متسلطا بسلطته، مريدا بإرادته. فهناك أشياء يريدها هذا الإله في هذا القسم، هذه الأشياء ربما تكون معارضة لوجود أشياء في قسم آخر، بالضبط دليل التمانع، ربما دليل التمانع الذي ذكرناه والذي ذكره علماء الكلام تأتي فروعه في هذا الباب. ولذلك يؤدي ذلك إلى فساد النظام الكوني، والحال أن النظام الكوني ليس بفاسد، فمعنى ذلك أنه لا توجد عدة آلهة وكل إله خلق قسما منها. تأتي الفرضية الثالثة وهو أن هناك إله واحد والبقية مدبرون. أصلا هذا لا يحتاج إلى شرح، مدبرون يعني أنهم في مقام النقص وليس في مقام الإله، وإلا لما خضعوا لهذا الإله الواحد وأخذوا يدبرون خلقه، هو عاجز عن التدبير إذا ليس بإله، هو عاجز عن التدبير إذا ليس بإله، هم عاجزون عن الخالق والإيجاد إذا ليس بآله، وإلا لو كانت لهم القدرة لكان من كمالهم أن يوجدوا ولا ينشغلوا بالتدبير. ففي كل الفرضيات لا نصل إلى نتيجة تعدد الآله، وإنما تصل النتيجة إلى أي شيء؟ تصل النتيجة إلى وجود الإله الواحد. لا بد من إله واحد له السلطة له القدرة. نعم هناك ملائكة يدبرون الكون، هناك أولياء الله الذين لهم ولاية الحفاظ على هذا الكون، هذا المعنى موجود، الملائكة المدبرة هذا المعنى موجود، لكن هذه الملائكة ليست آلهة، وهذا التدبير ليست هي التي أوجدت التدبير، وليست هي التي تملك قدرة التدبير بالأرض، الباري هو الذي أعطاها قدرة التدبير. ما الكلام كان في الآلهة الذين هم آلهة يحملون صفات الإلوهية، والحال إذا حملوا صفات الإلوهية لا يكون حينئذ مدبر، ولذلك الإله إله واحد، لا بد أن يكون إله واحد. وهذه المعاني بشكل عام، سواء المعاني التي ذكرتها في الدليل الفطري أو المعاني التي ذكرتها في هذا الكلام أو الذي قبله، هذا الكلام ربما لا يتضح جليا ما لم نعرف معنى العلة في هذا الكلام. قد يحدث خلط وقد يحدث اشتباه في معرفة العلة ومعنى العلة، قد يحدث خلط في هذه القضية. حينما نقول إله يعني هو العلة الكاملة، يعني هو العلة الفاعلة القادرة، أما هذه العلل التي نراها في الحياة هذه علل ناقصة، علل مجازية. العلة الحقيقية علة العلل يا مسبب الأسباب من غير سبب، في دعاء الرزق يا مسبب الأسباب من غير سبب، هو مسبب الأسباب من غير سبب، العلة الكاملة العلة المطلقة. وهنا لابد أن نعرف الفارق بين العلة الكاملة وبين العلة الناقصة. الآن أذكر لكم جملة مهمة من أوصاف العلة الحقيقية وجملة من أوصاف العلة المجازية. العلة الحقيقية العلة الكاملة لا بد أن تكون هذه العلة أولا مختار، وإلا إذا لم تكن مختارة حينئذ هذه العلة ستكون علة مغيرة. أولا أن تكون مختارة، قبل أن تكون مختارة أن تكون قادرة على الإيجاب، أن تكون هذه العلة موجبة. الصفة الأولى من صفات العلة الكاملة أنها تكون موجدة، موجدة للمعلول، موجدة للشيء، وموجدة لشؤوناته، وحافظة لتدبيره، وموجدة لما يكون مدبرا لعمله، أن تكون موجدة حقيقية. أما هذه العلل الموجودة في الحياة الدنيوية هذه علل ليست موجدة، وإن كانت الظاهر تكون سببا لإيجاد شيء لكنها ليست موجدة. الباري سبحانه وتعالى يوجد الإنسان من العدم، يوجد الخلق من لا شيء، يوجد المخلوق من العدم، يوجده من العدم، وكيفما يشاء يوجده، بأي شكل، بأي وصف، بأي رتبة، بأي مقام، ويوجد له من الشؤونات بحسب ما يريد، بحسب ما يشاء. أما هذه العلل مثلا، هو هذا المثال الذي يضرب دائما في كتب الكلام، في كتب الفلاسفة المنطق، النار والغليان على سبيل المثال. هذه النار التي تكون سببا للغليان، النار هي التي أوجدت الغليان أبدا، النار ليست هي التي أوجدت الغليان، وإنما النار بسبب مفاعلة معينة كشفت عن حقيقة الغليان كله. وإلا لنفرض يعني النار هي التي جعلت الماء قابلية على الغليان، لا، لو كانت النار هي التي جعلت الماء قابلية على الغليان يمكن أن نقول أن النار أوجدت أن، ومع ذلك وحتى هذا الكلام فيه خطأ، لأنه النار هذه القدرة ذاتيتها، حتى لو فرضنا أن النار هي التي أوجدت في الماء القابلية على الغليان، هذه القدرة ذاتية أو أن الباري جعلها في النار، حتى لو فرضنا إذا كان الباري جعلها في النار أيضا هذه النار لم تكن هي التي أوجدت حقيقة الغليان، لكن الغليان كيف حدث؟ الباري سبحانه وتعالى خلق السوائل هكذا، خلق الماء بهذه الصورة السائل، هذا السائل متعلق من جزيئات، هذه الجزيئات تتحرك في داخل المادة، وفيما بين هذه الجزيئات أبعاد، هذه الأبعاد إذا تضيقت انجمد الماء فصار ثلج، تباعدت شيئا قليلا صار الماء سائلا، تباعدت كثيرا صار الماء بخارا حينئذ غلا وانتهى، تبخر تحول إلى بخار. فالماء فيه القابلية، وإلا ليست النار هي التي جعلت جزيئات الماء فيها قضية تكوينية أنها تتفكك، الباري هو الذي جعل جزيئات الماء، هو الذي جعل، وإلا لو كان الباري ما خلق الماء بهذا الشكل، ما خلق جزيئات ولا تتحرك، والنار فيها فقط هذه القابلية أنها تبعد الجزيئات، تتمكن حينئذ أن تبعد جزيئات الماء، لا تملك قدرة منها. النار غاية ما فيها من الخاصية تبعد الجزيئات في الماء، فيؤدي ذلك إلى الغليان وإلى التبخر بعد ذلك. غاية ما فيها هي هذه القابلية في الماء على التأثر بالغليان، الله أوجدها فيه وليست النار هي التي أوجدها. فأولا لابد أن تكون العلة موجدة، موجدة حقيقة، وإلا النار ليش موجدة للغليان؟ ظاهرا نقول النار سببت الغليان، أما حقيقة إذا أردنا أن ندرس المسألة حقيقة أصلا جزء من العلة متعلق بالماء، لو كان الماء ليس فيه القابلية على ابتعاد جزيئاته ما صار الغليان، جزء من العلة مرتبط بالماء أصلا، بل لو لم يكن الماء في هذه القابلية ما كان الغليان، أصلا النار ليست هي التي تولد، ما لو لم تكن في هذه القابلية أن الجزيئات ما تتباخر أصلا ما حدث الغليان. وهكذا في سائر العلل الأخرى في أي عله. الآن رفعت المنديل، لو لم يكن المنديل الباري جعل في المنديل قابلية مثل لهذه المخلوقات أن تحمل، إذن اليد ما تتمكن من حمله ومن نقله. فهذه علل مجازية ليست موجدة، هذه علل تدور في دوائر قوانين العلة الأصلية. العلة الأصلية وضعت القوانين، وهذه علل مجازية لتنظيم الكون، لتنظيم الوجود، لتنظيم الحياة. هذا أول. فالعلة الكاملة، العلة موجدة. الصفة الثانية مختارة. العلة الكاملة علة مختارة. مراد من المختارة ما هو؟ مختارة أليس قانون العلية المذكور في كتب الفلاسفة هكذا بالنسبة للعلل المجازية، بالنسبة للعلل الرابطة ماذا يقولون؟ يقولون أن العلة إن وجدت وجد المحلول، وإن عدمت عدم المحلول. تلاحظون هكذا، فهي علة غير مختارة. أما إذا قلنا هذا القانون ينطبق على الله، فحينئذ يجب أن البشر أن يكونوا، والحال ليس هذا. الباري يريد أن يوجد أم يريد أن لا يوجد؟ الباري هو العلة ونحن المحلولات. فالباري مختار في إيجادنا وفي إعدامنا. ليس كالنار، النار إذا قربت من الماء حتما يكون الغليان. إن وجدت العلة وجد المحلول، إن عدمت العلة عدم المحلول. هذا القانون يجري في العلل الرامضة، في هذه العلل المجازية. أما في العلة الحقيقية لا يجري. العلة الحقيقية علة مختارة، تريد أن توجد توجد، تريد أن تعدم تعدم، تريد أن ترفع هذا الوجود إلى وجود أرقى ترفع، تريد أن تحط من هذا الوجود إلى وجود أضعف تحط. وحينئذ القضية راجعة إلى اختيارها. فالصفة الثانية من صفات العلة الحقيقية الاختيار. أول شيء علة موجدة، ثانيا علة مختارة. إلا إذا قلنا هذا القانون يجري على الباري، حينئذ سيكون وجودنا واجبا. إذا وجدت العلة وجد المحل. هذا القانون يجري في العلة المجازية لا في الباري. فالباري علة مختار. الصفة الثالثة، علة قادرة على الإيجاد والعدم. علة لابد أن تكون العلة قادرة، أضاف إلى أنها موجدة، حقيقة موجدة للشيء ولشؤوناته ولتدبيره. مختارة ثالثا لابد أن تكون قادرة على الإيجاد، على التغيير والإعدام. أن تكون لها القدرة على التغيير والإعدام. أوجدت قلنا موجدة، مختارة حينما أوجدت لابد أن تكون لها القدرة على التغيير والإعدام. هذه العلة لابد أن تكون لها القدرة. تريد أن تغير الموجود تغير الموجود، تريد أن تعدمه تعدمه، لابد أن تكون لها القدرة. أما بالنسبة لهذه العلل الرابطة، هذه العلل المجازية لا تكون عندها هذه القدرة. هذه القدرة قادرة على التغيير والإعدام. لا، النار الآن تأتي بها وتضع الماء، لابد أن يغلي يغلي حينئذ. لا تتمكن النار حينئذ أن تقلب الماء إلى ثلج فتغير الماء إلى ثلج، ولا تتمكن الماء أن تعد، لا تتمكن النار حينئذ أن تعدم حالة الغليان من الماء. فالنار لا هي لها القدرة على التغيير في الغليان، ولا لها القدرة على الإعدام. وهكذا صار العلل الأخرى. إذا في بعض الأحيان النار لم تكن سببا للغليان، هناك أسباب خارجية جعلت النار لا تكون سببا للغليان. هناك أسباب خارجية ليس من نفس النار. في بعض الأحيان ربما النار لا تكون سببا للغليان. لماذا؟ لأسباب خارجية موجودة في الخارج، ليس النار هي التي من نفسها عطلت الغليان في النار. وإلا النار لابد تضع يدك في النار، لابد أن تحتل. فليس عند النار قدرة على أن تغير نفسها أو تغير معاليلها، بينما العلة الكاملة قادرة على التغيير، قادرة على الإعدام، قادرة على التصرف في جميع أنحاء التصرف. رابعا، العلة الكاملة لا يقيدها عدم المانع أو يقيدها الشرع، بينما هذه العلة المجازية يقيدها عدم المانع يقيدها الشرع. يعني الآن مثلا على سبيل المثال تضع النار هنا، تضع النار وتضع الماء في مسافة بعيدة جدا، حينئذ لا يغلي الماء. لماذا؟ لوجود المانع، لوجود المانع وهو المسافة. فالعلة حينئذ لا يظهر معلولها بسبب المانع. ولذلك ماذا يقول الفلاسفة؟ يقولون أن قوام وجود الشيء ما هو؟ أول شيء العلة ثم عدم المانع، ليس فقط العلة، علة وعدم المانع، الاستناف من مانع الوجود. العلة وعدم المانع والشرط والمقتضي وأمور أخرى على أي حال. هذه الصفة يمكن أن تجدها في العلة المجازية، أما في العلة الحقيقية ليش هناك من مانع؟ إلا أن يكون مانع هو لا يريد، إذن هو لا يريد إرادته. أما مانع خارج عن ذاته لا يوجد. أما بالنسبة لهذه العلة يمكن قدر يوضع في مكان بعيد النار هنا في الأسفل، حينئذ لا يغلي الماء. لماذا لا يغلي؟ لا يغلي الماء بسبب المانع، أزل المانع دن القدر من النار يغلي الماء. فالعلة يمكن أن تؤثر ويظهر معلولها في حال عدم المانع، أما الباري هل يوجد مانع يمنعه؟ أو كذلك الشرط، الشرط لا يقيد الباري، أما هذه العلل يقيدها الشرط. على سبيل المثال هذا بحر وتريد أن تغليه بشمعة، يمكن أن يغلي بشمعة أبدا هنا. لماذا؟ أليس النار تغلي المانع؟ لماذا لا تغلي الشمعة البحر؟ لعدم وجود الشرط، الشرط أن تكون النار متناسبة مع أحضار النار، لابد أن تكون القوة الحرارية الموجودة في النار متناسبة مع مقدار الماء. إذا كان مقدار الماء كبير ومقدار الحرارة في النار قليل، حينئذ لا يغلي الماء. فتحتاج العلة هنا إلى الشرط، الشرط المتناسب مع وجود المعلوم. أما بالنسبة للباري لا، هذا الشرط لا يغلي. فالعلة الحقيقية علة العلل، علة الموجدة، علة المختارة، قادرة على التغيير والإعدام، قادرة على التصرف في جميع أنحاء التصرف. ثم لا يقيدها عدم المانع، لا تقيدها الموانع، ولا تقيدها كذلك الشرائط وأمثال هذه العلل، لأن العلل تقيدها الموانع وتقيدها الشروط. هناك مسألة أخرى أيضا في العلة المختارة، مسألة خامسة من أوصاف العلة المختارة، أن لها المالكية والقيومية، لها المالكية والقيومية على معلولاتها. وقت الدرس يجري سريعا، ربما هذه المعاني في وقت آخر وبينها بشكل أكثر. وهناك صفة ثالثة في صفات العلة المختارة، لها السلطة المطلقة، بينما هذه العلة ليست لها السلطة. كيف ليست لها السلطة؟ العلة الحقيقية متسلطة على معلولاتها ولها سلطة مطلقة، أما بالنسبة لهذه العلل المجازية فليست لها السلطة، بدليل أن قانون المعجزة يمكن أن يؤخر العلة عن عملها. قانون المعجزة يمكن أن يغير، أما الباري لا يوجد هناك قانون يغيره، ليس بمتغير. هذا العلل يأتي قانون المعجزة يغيره. الباري يريد يشاء أن تكون النار باردة على إبراهيم، تكون النار باردة على إبراهيم، أو يسلب صفة الإحراق من النار، يسلب صفة الإحراق من النار وينتهي الأمر. يريد أن يحول الثلج إلى نار، هذا الثلج يعطيه خاصية النار، يعطيه خاصية النار فيه. فليس هناك قانون يحكم الباري، أما هناك قانون يحكم هذه العلة. المعجزة تحطم العلة، لا تمكن العلة من إتيان معلولاتها. وكذلك هناك أشياء يمكن الإنسان يصنعها، هذه تدخل في الموانع، إنسان يصنعها يمكن أن تعيق العلة عن إتيان المعلوم. من خلال هذه البيانات السريعة يتضح لنا الفارق بين العلة الحقيقية وبين العلة المجازية. العلة الحقيقية المختارة القادرة، وهذه العلل الرابطة، هذه العلل الإضافية هذه العلل التي هي في مراتب متدنية التي تدور في دائرة قوانين العلة الأصلية علة العلة. من هنا يتضح لك المراد من قول أن الإله لا بد أن يكون كذا وكذا، لا بد أن يكون كذا وكذا، الإله لا بد أن يحمل هذه الأوصاف باعتبار هو علة العلة، لا بد أن تكون له السلطة، لا بد أن تكون له المالكية والقيومية، له قدرة الإيجاد، له الاختيار، وسائر الأوصاف الأخرى التي ذكرناها. على أي حال وقت الدرس انتهى، بهذا القدر نكتفي. إن شاء الله نتم الحديث في الليلة الآتية. أسألكم الدعاء جميعا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.